الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. الاستغفار أي طلب المغفرة من أفعال الصالحين، كما أنه من رجاء الأنبياء أو طلب الأنبياء عليهم السلام من قومهم لما دعوهم أن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى، فإنه كذلك أيضا من أفعال الصالحين. فالعبد الصالح مع صلاحه، مع طاعته، مع صلاته وصيامه وقيامه، إلا أنه يطلب المغفرة. طب بيطلب المغفرة ليه؟ ما هو إنسان صالح. أيوة، الإنسان الصالح مش إنسان معصوم. الإنسان مهما كان فاضل، مهما كان محافظ على الطاعات، مهما كان يفعل الصالحات، فهو برضو إنسان في الأول وفي الآخر. ليس هناك أحد إلا وله ذنب، ما فيش حد يا جماعة مننا معصوم. وأنا حتى يعني بوجه السادة المشاهدين ونفسي طبعا بداية، لو ظهرت لنا معصية أحد، إحنا قاعدين كده فجالنا خبر والله فلان عمل كذا، فلان سوى كذا، فلان ظهرت معصيته، بعض الناس ينظر إليه بعين الازدراء، يعني إزاي تتعمل كده؟ أو واحدة مثلا يعني تكلمت مع غير زوجها وظهر الأمر فالدنيا تتقلب، فلانة ده إحنا كنا مفكرينها إنسانة محترمة، هي إيه اللي هي عملته ده؟ أيوة هي محترمة ولا زالت محترمة. وليس معنى ان انسان اخطا ان بقى انسان غير محترم، والا هيبقى كلنا كده، احنا كلنا بنخطئ، احنا كلنا لنا ذنوب، ما فيش حد فينا معصوم. انت لما تظهر لك او تصلك معصيه اخيك، استغفر له، ادعو الله له، امت هذا الامر عندك. ما تمشيش انت بقى نفسك تقول شفت فلان عمل ايه، شفت فلانه عملت ايه، ده حصل، ده جرى، وتنشر انت الذنب. لا، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الآخرة. فأنت حضرتك برضو ممكن ذنبك يظهر، ولو ظهر تبقى كارثة. فما تعاملش الناس ان انت انسان معصوم ابدا، احذر من النقطة دي. نحن نفعل اكبر مما يفعله الناس، بس احنا كلنا بنتجمل بستر الله عز وجل. واحيانا ممكن مثلا احد الذين ينتسبون الى العلم أو إلى الدعوة إلى الله عز وجل يغلط ويظهر خطأه، فالناس يقول لك شوف الشيخ احنا كنا مفكرين ومش عارف ايه. يا حبيبي، ما هو الشيخ مش معصوم، والله والله الشيخ زيه زيك، وممكن يكون أضعف منك انت، يعني احنا كلنا بشر يا جماعة. يوسف عليه السلام على علو قدره ومنزلته قال داعيا ربه سبحانه وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ده جماعة اللي بتكلم يوسف الصديق عليه السلام، يخاف على نفسه ويخشى على نفسه من الفتنة، فيستعصم بربه سبحانه وتعالى ويدعوه، وإلا تصرف عني يا رب يا رب، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ممكن أنا نفسي تحدثني بهذا الأمر، أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه. فأنت لما تصلك معصية أحد، استرها، لا تذعها، لا تعير أخاك بذنبه فتبتلى، احذر من دي، ولتعلم يقينا أن لك ذنوب، وأن ذنوبك تحصى، وأنك ستحاسب عليها أيضا. فاستغفر لأخيك كما تستغفر لنفسك. يبقى إذن الناس الصالحة مهما كانت صالحة يقع منها ذنوب، ده طبيعي جدا جدا جدا، بس هما بيعملوا إيه؟ بيستغفر الله عز وجل من هذه الذنوب، يستغفر الله عز وجل من هذه الذنوب. فمثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. انظر إلى فعلهم، يعني شوف بيعملوا إيه. الله عز وجل يقول عنهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، مع كل اللي بيعملوه من الصلاح ومن العباد ومن الصبر ومن القنوت إطالة الوقوف بين يدي الله عز وجل، إلا أنهم يستغفرون بالأسحار. ما بيجي بالليل بيستغفر ربه سبحانه وتعالى، ما قالش لا ده أنا إنسان صالح، ده أنا إنسان مصلي، ده أنا إنسان قانت أقوم الليل إلا قليلا، ما قالش أنا إنسان مبتلى فأصبر فأنا من الصابرين وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هو ما قالش كده خالص، بل مع كل صلاحه ومع كل طاعته فهو من المستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا، يدعون الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم، وهم كذلك كما قلنا من المستغفرين بالأسحار. وكذلك أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن أناس صالحين يتفكرون في عبادته سبحانه وتعالى، قال حكاية عنهم، قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أناس هؤلاء أهل صلاح وأهل طاعة وأهل فضل وأهل خير يتفكرون في عبادة الله سبحانه وتعالى ليل نهار، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء مع كل هذه الصالحات يستغفرون الله عز وجل، يطلبون منه مغفرة الذنب، لأنهم يعلمون إن وقع هلاك يوما ما فبسبب هذه الذنوب. إذن الذي نريد أن نقول أن الإنسان الصالح مهما كان صلاحه يخطئ، والحل هو طلب المغفرة من غافر الذنب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أهل النار حينما يدخلون يقولون كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عنهم أنه كان، قال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الفائزين. عباد الله، اطلبوا الغفران من غافر الذنب سبحانه وتعالى، مهما كنت صالحا فأنت في حاجة ماسة إلى مغفرة الذنب. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم برحمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.